socialmedia.net. طيفك ببالي طيفك ببالي طيفك ببالي الليالي يا ملايالي وليالي طيفك ببالي طيفك ببالي طيفك ببالي الليالي ضيفك ببالي ببالي ضيفك ببالي الليالي ياللي قسدني وفايتني بالحب ليه هتندم بكرة لو جيتني تسأل عليه ياللي قسدني وفايتني بالحب ليه هتندم بكرة لو جيتني هتندم بكره لو جيت تسأل عليه انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت حبيب قلبي يا نسيني الفرق ما انك حبيبي حبيبي انك حبيب عمري فرق بينك وبيني انك حبيبي يا حبيبي انك حبيب عمري الفرق ما بينك وبيني انك حبيبي حبيبي انك حبيب عمري يا اللي نسيتني وخلتني بالعين قدريك ولا يوم بغرامك هنتني على طول براضيك يا اللي نسيتني وخلتني بالعين قدريك ولا يوم بغرامك هنتني على طول براضيك يا اللي نسيتني وخلتني بالعين قدريك ولا يوم بغرامك هنتني حبيب قلبي يا نسيري الفرق ما بيني